يريدون شيئا لا يساوي عشر ما نصرفه في حفل الزواج. ايها الاحبة، الوضع سيء جدا جدا. اما الماء الذي يشربونه فلا انهار جارية، انما من المستنقعات المليئة بكل ما يسبب البلهارسيا والملاريا والدسنتاريا المليئة بالجراثيم العجيبة. وربما جفت بعض المستنقعات فرحلت الهياكل العظمية التي كسيت بجلد جاف رقيق بجلول صغير ساعات طوال تبحث عن مستنقع لم يجف بعد، تجد فيه كثرة ملوثة مملوءة بكل شيء من ألوان الجراثيم والفيروسات والبكتيريا. وإذا وصلوا إلى مستنقع فيه بقية من ماء الملوث لابد أن ينتظر الساعات حتى يصل الدور إلى جالونه، لأن الناس طوابير على هذا المستنقع. أما السكن فأغصان من الشجر تغرس في الأرض ويلقى عليها أسمان بالية وخرق ممزقة لا تجاوز مساحتها 5 أمتار، وهذه العشيشة هي المطبخ والمجلس والمرقد، وأي مطبخ؟ وهل هناك آلة طبخ أو سيول يطبخ؟ الله المستعان. أما اللباس فلا عجب أن ترى الأطفال حتى الثامنة ذكورا وإناثا عورات ليس عليهم، حتى ما يستر عوراتهم المغلظة ليس موجودا عليهم. أما الرجال والنساء فأكوام من النساء لا يستطيعون الخروج لعدم وجود ما تستر به العورة، والرجل لا يجد الا ما يستر عورته المغلظه. اما الجنائز الاموات فموت الرجل او المراه يفرج كله عريان من العراس، موت الحي يؤخذ منه لباسه لكي يكسى به حي لا لباس له. وفي ماذا يكفن هذا الحي الميت؟ في ماذا يكفن الميت؟ ربما دفن عريانا وربما كفن بما يوجد من قراطيس وكراتين ونحوها. ايها الاحبة في الله، اما عن الدواء فلا يوجد على الاطلاق، لا يوجد. وانتشر بينهم مرض اسمه مرض الميرسمس، هذا المرض ينتفخ فيه بطن الطفل انتفاخا عجيبا ويدخل فيه وجهه ورأسه وتضمر عظامه ويبقى حالة عجيبة، ثم بعد ذلك يصب جوفه الإسهال كالماء، ثم يصب الدم كالماء، ثم يموت موتا بطيئا. كفى بك داعا أن ترى الموت شافيا، وأن الملايا قد غدون أمانيا. يفرح بعضهم أن يموت من أمامه، يجد الموت فرجا وفراق الحياة بشارة حتى يرتاح من هذه المعاناة التي تراها. قال احد الشباب: وكل ما اذكره لكم من تقارير موثقة ومن رجلين صالحين ذهبا بنفسيهما وراء بأم عينيهما ما ذكرته لكم ايها الاحبة. لا تسأل عن هذا المرض الذي انتشر فيهم والجفاف الذي كسى ابدانهم، يصيب بعضهم او اكثرهم مرضا اذا اخذت بجلدة يد احدهم او بجلدة من رقبته او صدره ثم جذبت الجلد واطلقت يدك عنه يبقى الجلد هكذا من شدة الجفاف حتى ترده من جديد الى وضعه الطبيعي. قال: ورأينا، يرويها الراوي، ورأينا خيمة دخلناها فوجدنا فيها امرأة مبرجة بالدماء من حولها ينزف الدم من أنفها ومن فمها. وأعزكم الله والمسجد والملائكة والسامعين، وينزف الدم من قبلها ومن جبلها. فسألناهم عنها: ما هذه المرأة؟ قالوا: إنها مريضة. لو ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر حتى تموت لنستفيد من خيمتها وملابسها. وهذا رجل وزوجته مقطوعة أطرافهما وأطفالهما يصابون بالإسهال، فسألنا عنهم فقال: فقلنا: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء مرضى وعلى أي حال ربما يموتون بعد 5 أيام ويستفاد من مكانهم. أصبحت الناس تريد الموت، تشتهي الموت، تجد في الموت راحة، تجد في الموت اكتفاء، تجد في الموت شبعا، تجد في الموت رجا، تجد في الموت أمانا، تجد في الموت طمأنينة. أما الحياة فمرض وجوع وعري وعطش وسقم ونهب وفزع وقلق وخوف. أما الغذاء إذا وصل إلى تلك المناطق فلا يقال لهم لقد جاءك الغذاء، إنما يقال وصلت حملة طبية معها أدوية ثم توصل الخيمة والغذاء فيها، ويدخل المرضى حسب الترتيب الأولوي لأشدهم مرضا، ثم يعطى الغذاء بملائقة كأنه يعطى الدواء. إذ لو علم أولئك اللاجئون أن هذه القافلة القادمة أو السيارة الواصلة تحمل غذاء لتقاتلوا عليها وتناهبوها ولا ينامون من شدة الجوع. سألوا أنفسكم ماذا ستأكلون بعد الصلاة هذا اليوم؟ ما هي أصناف الغداء التي ستأكلونها بمشيئة الله بعد الانصراف من الجمعة؟ انظروا أولئك وتذكروا المائدة التي ستنزلون عليها. أما المقابر أيها الأحبة فما بين كل 10 إلى 20 خيمة تجد قبورا ل5 أو 6، وليس عجيبا أن تقابل رجلا يقول مات لي طفل اليوم وبأمس مات لي طفلان وعندي طفل أو اثنين هم مريضون. أما النساء الحوامل ف80% من النساء الحوامل يموتن ويفارقن الحياة ويرفضن النفس أثناء الطلق والولادة لعدم وجود العناية والرعاية بهم. أمة الإسلام من يشتري الجنة بدعوة من التوحيد ومواجهة للتنصير؟ من يشتري الجنة بنقمة تدفع الموت وبجرعة تبرئ السقم وبقربة ماء ترد الحياة وبلباس يستر العورة؟ أين من أفرغ على نفسه بالذنب والمعصية دون شباب عظيم في الصومال إغاثة اللاجئين؟ تكفر به ذنوبك وخطاياك، إن الحسنات يذهبن السيئات. هل في المسلمين فاجر يهجر مكتبه أو شركته أو يهجر شاشة الأسهم وبورصة الأملاك ليعقد أكبر صفقة رابعا على الله في إنقاذ عباد الله اللاجئين من الشرك، الفارين من التوفيق، الهائبين من المرض والجوع والعطش؟ هل يوجد فريق يسافر إلى هناك؟ هل يوجد من يغير خط الرحلة من نيس وكاية ومربية وجنيه ليجعله إلى سوسو وغيرها من المواقع التي تمتلئ بالمساكين الصوماليين؟ أو من يملك طائرة خاصة يتجول بها أو ينقل بها الضيوف ليحضر زواج ابنته في لندن؟ هل يذهب بطائرته إلى هناك لكي ينظر أحوال المسلمين؟ هل يوجد من يسير إلى تلك البقاع؟ هل في شبابنا من يجمعون المال ويسافرون وينتظرون في سلك الإغاثة ويقول لآيات الإغاثة أعطونا المال والدواء وجهزوا كل السبل ونحن ننفذ إن لم يوجد عندكم جهاز يحمي التنفيذ؟ هل فكرنا أن نزور هذه المنطقة أيها الأحبة منذ مدة؟ وجهت إلينا دعوة لنحضر زفافا في فندق الأنصار في منصر، فقلت لا والله لا نحضره وحرام على أهلي أن يحضروه ولا يجوز لنا أن نحضر. إيجار الصالة في ليلة واحدة 150,000 ريال، حفل الزواج 150,000 ريال، ومنذ مدة حفل الزواج في فندق الأنصار قبل الحفلة قدم للمغنية 60,000 ريال، أو لمطرب من المطربين قدم له 60,000 ريال لكي يغني في العروس والعريس. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا تخشون أن يصيب لنا أصابهم؟ ألا تخشون أن يحل بنا ما حل بهم؟ ألا تخافون أن يخسف الله بنا؟ ألا تخافون أن يصيب لنا أصابهم؟ قلتها في الجمعة المالية إناء من العجوز يصنع به زخرفة. أجور الطعام الذين لا يجدون ويأكلونه يصنع به هذا الإناء زخرفة في أرض في مناسبة من المناسبات. يا أمة الإسلام والله إنا لنخاف على هذه النعمة، إنا لنخاف على هذه النعمة، إنا لنخشى على هذه النعمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الناس من جوع ومرض وغير ما يتسابقون، ومما يفيد ما يتسابقون لوضع أكبر دش، لوضع أكبر دش يستقبل الـ NBC والقاهرة والكويت، وربما استقبل بعضهم 46 محطة فضائية. نعم يستقبلون ماذا؟ يستقبلون الحفلات والرقص والغناء واللهو، وليس فيها الأقمار الصناعية أو المحطات الهوائية، ليس فيها ما ينقل لنا أحوال المسلمين. يا أمة الإسلام كم تبكي عيون ذليك دم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إننا من هذا المكان نناشد كل مسؤول بالإعلام أن تظهر تقارير على الأقل نصف أسبوعية عن المسلمين في الصومال، في فلسطين، في البوسنة والهرسك، في بوسنة، في كشمير، في كل بقاع، حتى نظر إلى إسلامنا في إعلامنا، حتى نظر إلى إسلامنا في تصرفاتنا. أما تمر الشهور ونرى العجائب ولا نرى شيئا عن أحوال المسلمين، لا بد من إيجاد البرامج والحوارات واللقاءات والتحقيق المصور حتى يظهر الأمر على حقيقته. ختاما أيها الأحبة، لا يزال المسلمون يكرهون النصارى هناك، لا يزال الفقير الجائع العطشان العاري يكره النصارى ويريد لقمة من مسلم ولا يريد صدقة من كافر. فهل هناك مسلم يذهب؟ فالله جل وعلا أن يدفع البلاء عنا وعنكم. إخواني ستجدون على الأبواب من يجمع، وإني لا أعذر أحدا يخرج إلا وقد تبرع، فإن لم يجد فيأتي بالتبرع ويأخذ على عاتقه أن يقدم أسبوعيا 100 ريال بس، 100 ريال فقط. قدم اسبوعيا، اجمع عليكم من جيبك، اجمع لنا. لو اننا في كل جلسة، في كل زواج، في كل مناسبة، بعد ان نشبع ونهزم ما نملا به البطن في جرسكونا، بعد ان نشبع ونتجشع من انتماء البطن، نقول يا اخوان شبعتم وغيركم جياع، ليعطينا كل واحد منكم 5 ريالات ريال يجمعها على مدى الاسبوع، قدمها لهؤلاء صدقة تدفع عن البلاء. ان كنت تريد ان تعيش على هذا الوضع امنا مطمئنا بعلاج ودواء وامن وطرق وخير ودعاء وراحة، ان كنت تريد اطفالك يعيشون فانتبه لاطفال المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم دمر هذا الدين، اللهم اعط الكذب الزنادقة والملحدين، اللهم فرج كربة المسلمين في الصومال، اللهم فرج كربة المسلمين في الصومال، اللهم فرج كربة المسلمين في الصومال وفي البوسنة والهرسك. اللهم اعرف السربيين، اللهم احصهم عددا واجعلهم مددا فلا تغادر منهم احدا. اللهم اكن في عون المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم المستضعفين في تونس وفي الجزائر وفي فلسطين وفي سائر البقاع وفي كشمير وبورما وسائر الارض يا رب العالمين. اللهم اعنا في دورنا واسع علمتنا ولا تامرنا، اللهم لا تبرع علينا عدونا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم اكن شر الفرقه والخلاف والضياع، اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا وضعاتنا على طاعتك. ربنا لا تنفع علينا عدوا ولا تشرك بنا حاسدا ولا تغير ما بنا من المؤمن. اللهم لا تغير ما بنا من اللعب. اللهم زدنا من هذه الخيرات وزدنا شكرا وعبودية لك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.